النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، ولم يأمره بالتعاد. ثم لما ركع قبل الصف دخل في الصف، ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم وقد حس أنه ركع قبل الصف، حس أنه جاء مستعان. كيف أحس وهو في المنام؟ الإمام مثلا يشاهد من يأتي يلتفت وينظر إلى المأمومين. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه كما يرى من أمامه. قد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، أمرهم بتسوية الصفوف والاعتداء، والله إني لأراكم من قلبي كما أراكم من السماء. وهذه من خصائصه. ولهذا أنكر عليه، وقوله الله خرقة، وهنا تطويبا لفعله في شيء مما فعل، وقوله ولا تعد تخطئة له في بعض ما فعل. ما هو الفعل الذي صوبه فيه، وما هو الشيء الذي خطأه به؟ من آداب الصلاة كما سيأتي ومضى أيضا، أن الإنسان إذا خرج إلى الصلاة ينبغي أن يخرج عليه السكين، لأنه منذ يخرج من بيته فهو هو في الصلاة لا يسرع، إنما يمشي على سكين. فما أدرك صل، وما فاته قضى. لما وقد مضى هذا الحديث أيضا. هذا من الأمور التي وضح فيه أبو بكر، هذا واحد، لأنه جاء مسرعا فبزه النفس، ولكن الإسراع والمبادرة إلى الطاعة وإلى امتثال أمر الله هذا محمود ومطلوب، فهو من هذه الناحية يثبت على ذلك. ومن الأمور التي أيضا خطئ فيها كونه كبر قبل أن يصل إلى السماء ورفع أيضا ثم مشى خطأ، الله أعلم كم خطأ من خطوة، خطوة أو خطوتين أو ثلاثة أربعة، حتى دخل في الصف. وفعله هذا لأنه شعر أنه لو بقي حتى يصل إلى الصف إن الركعة تكون، فبادر بالتكبير والركوع قبل أن يصل إلى الصف ليدرك الركعة. هذا يدلنا على أن الركعة تدرك بالركوع، وأن هذا أمر معلوم عند الصف، سيأتي الكلام على هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا، يتوجه إلى المبادرة والامتثال والحرص على أداء العبادة وإجابة الداعي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعو له أن يزداد حرصا على المبادرة إلى فعل الخير. وقوله ولا تعد، أعد بضم العين إسكان الدال على سبيل الأمر، النهي، على سبيل النهي، وهو مأخوذ من الإعادة. وقيل ولا تعد، ولا تعد إيش ولا تعد؟ يعني لا تعد الصلاة. وقيل ولا تعد،

لأن الاستحسان رأي. دين الله ليس فيه رأي. أما قول الصحابي فهو يرجع إلى هذا المعنى. وأما الأمور الأخرى فهي أمور اختلف فيها وبعضها ضعيف، ولكن من العلماء من أنكر القياس، لبعض المعتزلة والظاهرية ومن رافضة، لكن هل يعتد بخلاف هؤلاء الذين يقولون أن القرآن محرف ومزيد فيه ومنقوص منه، والصحابة كفروا مع ذا 4 أشخاص منه ارتدوا ويرمونهم بالعواقب، وبعضهم يجعل لعنهم كقوله سبحان الله والحمد لله الله بفضل هؤلاء، فهم ما ينبغي أن يذكر إلى لا سيما وهم عندهم اصول غير اصول المسلمين غير اصول اهل الايمان اهل السنه. من اصولهم ان الائمه معصومين، وانه اذا قال احدهم قولا وجب عقده، فانه كان الرسول صلى الله عليه وسلم قاله كما، وعلى كل المقصود بهذا ان الحديث واضح في كون فكره لم ياتي بالركوع كله وهو منفرد، وانما دخل في اوله ثم كمله لما وصل الى الصلاه. لا يصح أن يكون شاء أن يكون دليلا لما قالوه أن المنفرد خلف الصف تصح صلاته، مثلا بهذا. وهنا صرح كما قلنا بأنه مشي، فهل يجوز المشي للمصلي إذا كان لصلاة بعد أن يتقدم أو يتأخر بحاجة، ما بدون حاجة فما يصح، فهل يجوز له؟ هذا الدليل على أنه جائز. والفقهاء اختلفوا في هذا وفي حد الجائز من الذي لا يجوز، منهم من قال خطوة أو خطوتين يجوز، ومنهم من قال خطوة إلى 3 خطى أو 4 خطى، ومنهم من قال إلى الصف الثاني الذي أمام، ومنهم من قال يجوز إذا لم يكن متوالي يخطو قليلا ثم يستتر ثم يخطو فيما بعد، منهم من يكون إذا كان لغير حاجة يبطل الصلاة مطلقا هذه حاجة، ومعلوم أنه لا ينبغي أن يكون الذي حاجة، ومنهم من يجيزه في النفل دون الفرض، ويستدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكون في الصلاة صلاة النافلة ويأتي من يستأذن عليه فيذهب يفتح الباب وهو في الصلاة ومستمر في الصلاة، كما جاء في حديث علي بن طالب انه مره استاذن ففتح له الباب وهو مستمر في الصلاه. هذه واحده. وكذلك لما كان في صلاه الكسوف او الكسوف كسوف لاي شيء والفتور أو بالعكس الشيخ يطلق على اثنين يطلق على هذا وهذا. الشمس كسفت يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس كسفت لموت إبراهيم، يعني بعض الناس بعض الناس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشمس لا تكسف لموت أحد ولا لحياة، ولكن الله يخوف عباده، إذا رأيتم ذلك فافسعوا إلى الصلاة. كسفت الشمس كسوفا شديد في ذلك اليوم، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم يجف إزاره خوفا أن تكون الساعة. فقال صلوات الله وسلامه الصلاة في أثناء الصلاة رأوه تبدل ثم تأخر، ورأوه مد يده، ورأوه وضع يده دون وجهه وتطهر، فهذا دليل على أن التقدم والتأخر والمشي في الصلاة جائز. وهؤلاء يقولون في التطوع لصلاة السنة، أما الفريضة فلا. ولكن ما الدليل؟ يقال لهم ما الدليل على أن هذا يجوز في التطوع ولا يجوز في النافلة؟ وهل هذه الأشياء ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل؟ ما دليلنا على أنه إن ذلك لا يجوز في سائر الصلوات؟ ما هو الاستدلال؟ طريق واحد، فما جاز في هذا جاز في هذا إلا أن يأتي دليل، ما دام ما جاء دليل فالمسألة واحدة. أما قول الفقهاء في بعض مسائل الصلاة الصور التي ذكروه لو فعل كذا لانقلبت نفلا، لتنقلب الصلاة نفلا، نفلا ما عليه من دليل. ويقولون إذا كان مثلا له عطس شديد يجوز أن يشرب شيئا من الماء من نافلة دون الفريضة، ولو كان في فمه شيء ثم مضغ وابتلعه جاز ذلك في النافلة دون الفريضة. أما في الفرض فإن الأكل والشرب يبطله، إذا كان في فمه شيء يلقيه، هذه لا دليل عليه. هناك أشياء كثيرة من هذا القبيل، وما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر على ذلك، وكذلك أمره أن يعتد بهذه الركعة، فهو دليل على أن ذلك جائز، ولا سيما إذا كان المشي بلا سد فرجة في الصف، إنه يجوز ذلك، لأن الفرجة في الصف تقل بالصف، وهذه الفرجة يدخل معها الشيطان يوسوس للناس. وقد ذكر شراح الحديث أو بعضهم أن الحكمة في منع المصلي خلف الصف منفردا هو هذا، أن الشيطان يأتيه من كل جانب ليوسوس له، و يذكره أشياء ما تكتب عليه لو صلى في الصف المرصوص، وتدل على هذا أو استأنسوا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما يأكل الذئب من الغنم قاصية، وقول صلى الله عليه وسلم فإن يد الله على الجماع وما أشبه ذلك، وقوله ولا تدعوا فرجا للشيطان كما سبق. فإذا بسط الصفوف وإكمالها يمنع الشيطان من أن يأتي أن يدخل بين المصلين ويوسوس له، كون الإنسان يصلي منفردا يكون الشيطان يأتيه من كل جانب، ولكن هذا ليس، لا نقول أن هذه هي الحكمة أو هذه هي العلة، وإن صار مثل هذا له معنى صحيح

الحديث الذي بعد هذا بذكر الرمح وهو العنس، فالصواب في هذا أنه لا يتحدث بشيء معد، ما عد جرت به العادة أنه يوضع فإنه يكفي. ثم هل يتعين أن يكون واقفا إلى العلو، أو يكفي لو كان مثلا منحني إلى الأرض من جهة من الجهات؟ إذا كان له ارتفاع كف، أما إذا كان لاصقا بالأرض فهل يكفي إذا وضع العصا أولا على الأرض مثلا؟ فهل يكون سترة؟ سيأتي حديث ضعيف بعد هذا يترجم عليه الإيمان.